حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي أحد الأعلام الكبار ثقة حافظ جليل. قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الفقيه الحافظ الإمام. قال أنبأنا معمر هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري الثقة المأمون عن الزهري عن سالم. وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الفقهاء السبعة، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له: إنا لنمنعهن. فقال فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إنا لنمنعهن. وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري هو أبو بكر البصري وهو صدوق، وأبو عمرو حفص بن عمر قال الحافظ هو ثقة عابد. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وقد وثقه العجلي، وقال ابن معين اختلط بأخرة، وكذا قال الحافظ ثقة تغير قبل موته. قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني الثقة الثبت الحجة عن سعيد بن جبير والفقيه الإمام الحجة عن عبد الله بن مغفل هو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له، قال فخذف فنهاه، وخذف هي الحصاة أو النواة يأخذها بين السبابتين فيرمي بها، فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، أي نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا، وإنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد ابن أخيه يخذف، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. الحديث بهذا الإسناد عند ابن ماجه صححه الألباني وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما. حديث ابن الزبير أن الزبير رضي الله تعالى عنه خاصم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي حاكمه إليه في شراج الحرة، والشراج بكسر المعجمة وبالجيم مسايل الماء إلى ما تبلغه من أصول الزرع والنبات، وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيها، والحرة بفتح الحاء المهملة والراء المشددة أرض ذات حجارة سود بين جبلين، وذلك لشدة حرها ووهج الشمس فيها، وهي موضع معروف بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عبيد: كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فتنافس الناس فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأعلى فالأعلى. وقوله التي يسقون بها النخل، أي التي يسقي أهل المدينة بمائها نخلهم. فقال الأنصاري للزبير: سرح الماء، وهو أمر من التسريح، أي أطلقه وأرسله. وإنما قال له ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري، فيحبسه الزبير لإكمال سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره، فالتمس منه الأنصاري تعديل ذلك فأبى، أي فامتنع الزبير، فأبى عليه أي على الأنصاري. قال: اسقي يا زبير، بهمزة وصل من الثلاثي اسقي، وحكى ابن التين أنها بهمزة القطع من الرباعي. قاله الحافظ في الفتح: قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فإن أرض الزبير كانت أعلى من أرض الأنصاري. فقال الأنصاري لما حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحكم وقد غضب، قال: أن كان ابن عمتك، بفتح همزة أن، أي حكمت بذلك لأجل أن كان أو بسبب أنه ابن عمتك، أن كان ذا مال وبنين، مقدر بأن أو أنها مخففة من أن، وحرف الجر يحذف معها للتخفيف كثيرا، فإن فيها مع صلتها طولا، أي وهذا التقديم والترجيح لأنه ابن عمتك أو بسببه، كما قال الله جل وعلا: أن كان ذا مال وبنين، أي لا تطعه مع هذه المثالب لأنه كان ذا مال، فتلون أي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغضب، فتلون من الغضب لانتهاك حرمة النبوة ولقبح هذا الكلام، فأرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة من الفضل إلى العدل، فقال: اسقي ثم احبس الماء، أي أمسكه وامنعه حتى يرجع إلى الجدر، أي حتى يصل الماء إليه. والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة هو المسناه، وهو ما وضع بين شرابات النخل كالجدار، وقيل المراد الحواجز التي تحبس الماء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الزبير أولا بالمسامحة وبحسن الجوار وبترك حقه، فلما رأى الأنصارية يجهل موضع حقه أمره باستيفاء تمام حقه. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. هكذا قال طائفة في سبب نزول هذه الآية، وقيل نزلت في رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحكم على أحدهما، فقال: ارفعني إلى عمر بن الخطاب. وقيل نزلت في يهودي ومنافق اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى المنافق حكمه وطلب الحكم عند الكاهن. وقال ابن جرير إنها نزلت في الجميع، والعبرة كما هو معلوم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا وربك لا صلة، يقول النحاة هي زائدة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، أي فيما اختلط، فيما شجر بينهم، وهي مأخوذة من تداخل أغصان الأشجار عند تقاربها، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي ضيقا أو شكا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا أي ينقادوا لحكمك تسليما، أي تسليما من غير معارضة. وفي هذا تعليق الإيمان بتحكيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مشاجرة تقع فيما بينهم، مع عدم وجدان الحرج في النفس من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ومع التسليم له. وهذا بعمومه يشمل كل مسألة من مسائل الدين، سواء كانت أصلية أم كانت فرعية. وقد أكد هذا بالقسم فلا وربك، فدلت الآية على وجوب ذلك، ومفهومها بل ومنطوقها يدلان على إبطال التقليد واتباع حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والآية حجة على المقلدين الذين لا يحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم في مشاجراتهم في المذاهب، ولا يسلمون قضاءه عند الخصام فيما بينهم، بل لو جاءهم إنسان بحديث صحيح صريح محكم غير منسوخ في مسألة من مسائل الفروع يخالف الحديث مذهب إمامهم أو مذهبهم المختار المحرر في كتب فروعهم وأصولهم، إذا جاءهم بذلك وجدوا معه في أنفسهم حرجا ولا يرضون به أبدا، بل يرمون من جاء بهذا الحديث الصحيح الصريح المحكم الذي ليس بمنسوخ، يرمون من جاء به بكل حجر ومضر. وهذا صنيع كثير، بل هو صنيع الأكثر. ويكفي في جواب هؤلاء تلاوة هذه الآية الكريمة. وفي هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في غضبه، والحكم في هذه الحال مختص به ويجب نفاذه، ولا يجوز لغيره من ولاة الأمور أن يقضي في حال الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحكم في حال الغضب. فقد يقول قائل: ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم في هذه القضية في حال غضبه. ولكن هذا لا يجوز لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقضي القاضي وهو غضبان. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو معصوم في غضبه. وقد ورد النهي عن الحكم في حال الغضب صريحا في كثير من الأحاديث. في هذا الحديث أيضا دليل على أن مياه الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ولا مجاريها هي على الإباحة شرعا، وأن الناس فيها سواء، ومن سبق إلى شيء منها كان أحق به من غيره. والقاعدة الأصولية تقول: من سبق إلى مباح فهو أولى به. وتدل أيضا على أن الشرب الأعلى إنما يكون مقدما على من هو أسفل منه للسبق إلى ذلك، وليس لهم أن يحبسوه عمن هو أسفل منهم بعد أخذ حاجتهم منه، لأن ذلك إنما يكون على سبيل الاشتراك فيه وإن كان مباحا، ولكن لا يستبد به أحد. وأما الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد، فالإماء بكسر الهمزة والمد جمع أمة، وذكر الإماء دون النساء إنما هو إيماء إلى علة نهي المنع عن خروجهن للعبادة، ويعرف ذلك بالذوق. قال الخطابي في المعالم: وقد استدل بعض أهل العلم بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، استدل على أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من الحج، لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف هو أشهر المساجد وهو أعظمها حرمة، فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه، لأن المساجد كلها دونه وقصده واجب. ومعلوم أن ذلك إنما يكون في حال السفر مع محرم، وأنه ليس لها أن تسافر وحدها إذا لم تجد المحرم، وإن كانت واجدة للمال، يعني كما كان الفقهاء يقولون هي تملك الزاد والراحلة، ويكون ذلك من مالها الخاص، ولكن لا تسافر إلا مع المحرم. فإذا لم تجد محرما يسافر معها لأداء الفريضة فإن الله تبارك وتعالى لا يطالبها بها إذا ماتت ولم تأتي بها، لأنها في حكم من لم يجد. الحديث مقيد بما علم من الأحاديث الأخرى من عدم استعمال الطيب والزينة، فينبغي ألا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز، يعني إذا تعطرت وتطيبت وتزينت ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المساجد، يقال لها هذا مقيد بما ورد في الأحاديث الأخرى من أن تخرج تفلة من غير طيب ولا زينة، فلا بد أن تخرج على الوجه الجائز، ولا ينبغي للمرأة ألا تخرج بذلك الوجه، يعني من التعطر والطيب والزينة للصلاة في المسجد، إلا على قلة لما علم أن صلاتها في البيت أفضل، فهي لا تخرج أيضا بالوجه الشرعي المطلوب إلى المسجد إلى كل صلاة، لأن صلاة المرأة في البيت أفضل. نعم، إذا أرادت الخروج بذلك الوجه الشرعي الجائز فينبغي ألا يمنعها الزوج. وقول الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان، لكن المقصود يحصل بما ذكر العلماء من التقييد المعلوم من الأحاديث، فلا حاجة إلى القول بالمنع. والحديث ظاهر في أنها لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء، وهي مأخوذة من الأحاديث. والشروط التي ينبغي أن تتوفر في المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد هي ألا تكون متطيبة ولا متزينة، ولا تكون ذات جلاجل يسمع صوتها، ولا عليها ثياب فاخرة، ولا تختلط بالرجال، ولا تكون ممن يفتتن بها، وألا يكون في الطريق ما يخاف من المفاسد ونحوها. فإذا توفرت هذه الشروط ثم طلبت المرأة من زوجها أن تخرج إلى الصلاة فليس له أن يمنعها. وهذا الحديث عام في النساء، إلا أن الفقهاء خصوه بشروط وحالات، كما قال ابن دقيق العيد منها ألا تتطيب، قال ولا يلحق بالطيب إلا ما كان في معناه، فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنى التحق به، فحسن الملبس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة، وكذا ما يكون من الاختلاط بالرجال. قال ابن الله أي لابن عمر، وهو بلال كما صرح به في رواية عند مسلم، أو واقد كما صرح به أيضا في رواية عند مسلم. وحقق الحافظ في الفتح أن الراجح أن صاحب القصة هو بلال بن عبد الله بن عمر، لورود ذلك من رواية نفسه ومن رواية أخيه سالم، ولم يختلف عليهما في ذلك. فالمهم أنه لما قال عبد الله بن عمر ذلك الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال بلال ابنه إنا لنمنعهن، فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا حتى إنه رضي الله عنه سبه سبا ما سمع أنه سبه لأحد قبل، وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن. في معنى هذا الحديث، الحديث الذي ذكره الإمام ابن ماجه من رواية عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف بالخاء المعجمة وآخره فاء، وهو الرمي بحصات أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام. قال ابن فارس خذفت الحصاة، يعني رميتها بين الأصبعين. وقيل في حصى الخذف أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى. خذف بالشيء يخذف المخذوفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضا. فخذف، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، أي عن هذه الفعلة. ولم يكتفي بذلك صلى الله عليه وآله وسلم، أعني بالنهي، وإنما علل سبب النهي، فقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا. فقال إنها لا تصيد صيدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ير ذلك من آلات الحرب يتمرن بها المتمرن على الرمي، ولا هذا من آلات الصيد فينتفع بذلك، لأنه إنما يرد ردا، فقتيله موقوذ، فلم تكن فيه منفعة، ولم يكن اللهو به مباحا، مع ما يخشى من عقباه من كسر السن وفقع العين، لأنه إذا أخذ الحصاة على هذا النحو ثم خلفها فإنها تفقع العين وتكسر السن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تنكي عدوا، من نكيت العدو أنكي نكاية إذا كثرت فيهم الجراح والقتل. فنهوا لذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن ذلك، وأخبر ابن أخي عبد الله بن مغفل وقد أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجع إلى الخذف بعد أن علم الحديث، فغضب غضب غضبا شديدا، ثم قال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. أي صار حقا واجبا علي ألا أكلمك. وفيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانهم دائما. قال: لا أكلمك أبدا. والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ النفس ومعايش الدنيا، فهذا لا يجوز أن يهجر فوق 3. وأما أهل البدع، وأما نحو هؤلاء من أهل الأهواء، فهجرانهم يكون دائما. وهذا الحديث مما يؤيد هذا المعنى مع كثير من نظائره، كحديث كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما سواه من الأحاديث. فها هنا يقول هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه لابن أخيه مع وجود هذه الرحم، ولكنه لما خالف ما أخبر به من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا، قال: لا أكلمك أبدا. ما أكثر ما يقع هذا، فإن الرجل لا يعرض عليه حديث واحد بل أحاديث، ويقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأمر بكذا، ونهى عن كذا، ثم يخالف المخالف عامدا، فهل يترتب عليه ما يترتب على المخالفة كما في هذا الحديث؟ وما الذي يمنع؟ إن هجران أهل البدع يؤثر تأثيرا شديدا في أهل البدع. يكون الرجل من أهل السنة في قرية مثلا، وليس معه من أهل السنة أحد، فإذا هجر أهل البدع استشاطوا غضبا، وعقدوا الاجتماعات، وسارت القالة في أرجاء القرية بين الناس: إن فلانا قد هجر هؤلاء القوم من الحزبيين أو من القبريين أو من غيرهم من أهل البدع والفسوق والمعاصي. فيؤثر الهجران تأثيرا عظيما. ولو أنك رجعت إلى ما كان من حديث كعب بن مالك مع من تخلف عن الغزو، لعلمت الحالة التي كان فيها كعب ومن كان معه ممن صدقوا، وأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم إنما تخلفوا عن الغزو معه بلا عذر، وأنهم كانوا واجدين قادرين ومع ذلك تخلفوا. وأما الذين ذهبوا فاعتذروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذرهم، وأما الثلاثة الذين خلفوا وهم من أهل الصدق فقد صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فوكلهم إلى الله حتى يتوب عليهم. لو رجعت إلى القصة لوجدت أن هجران أهل المعصية وبالتالي هجران أهل البدع والأهواء يؤثر تأثيرا عظيما، بل ينفع الله به أهل البدع أنفسهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان وهو صدوق رمي بالقدر عن إسحاق بن قبيصة هو ابن ذؤيب الشامي وهو صدوق يرسل عن أبيه قبيصة وكان ثقة مأمونا معدودا في ثقات التابعين أن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله تعالى عنه النقيب وهو من نقباء الأنصار صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد بلا تأخير، لا زيادة بينهما ولا نظرة أي ولا انتظار. وكسر الذهب هي قطع الذهب وزنا ومعنى، لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، يعني ربا النسيئة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، وهذا صحابي وهذا صحابي رضي الله عنهما، قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. الحديث أخرجه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، فهذا حديث صحيح. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي ومحمد بن خلاد بن كثير وثقه مسدد وابن حبان والحافظ قال: حدثنا يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد ابن فروخ القطان الثقة الحافظ الإمام القدوة عن شعبة عن ابن عجلان ومحمد بن عجلان المدني إمام صدوق حافظ ثقة متقن قال: أنبأنا عون بن عبد الله وابن عتبة ابن مسعود الثقة العابد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. هذا المتن مما انفرد به المصنف وهو ضعيف، ففيه انقطاع ومنقطع، فعون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود. وقال الألباني: ضعيف منقطع، ويغني عنه الذي بعده وهو: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة، هو عمرو بن مرة ابن عبد الله بن طارق الجملي الثقة العابد وقد رمي بالإرجاء، عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز ابن أبي عمران ثقة ثبت فيه تشيع قليل وهو كثير الإرسال. عن أبي عبد الرحمن السلمي هو المقرئ الثقة الثبت. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. أخرجه أحمد والدارمي والطيالسي وأبو يعلى وهو صحيح. فيما مر من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. وسبب قوله لهذا الحديث في هذا المقام أنه وجد الناس يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، والدنانير تكون من الذهب، وكسر الفضة بالدراهم. كسر الذهب بكسر الكاف كالقطعة، كسرة كقطعة لفظا ومعنى، وجمعها كسر كقطع، والمراد أنهم يتبايعون عددا. قال: لا تبتاعوا الذهب، أي لا تشتروا، لا تبتاعوا أي لا تشتروا، إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة بفتح فكسر، أي ولا انتظار ولا تأخير من أحد الطرفين. قال له معاوية: يا أبا الوليد، وهي كنية عبادة رضي الله تعالى عنه، لا أرى في هذا، أي فيما ذكرت من الذهب والفضة، إلا ما كان من نظرة يريد النسيئة، فهو لا يرى الربا فيها إلا النسيئة. فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. الإمرة بكسر الهمزة أي الحكومة والولاية. ثم لما رحل إلى عمر رضي الله تعالى عنه سأله فقال: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، يعني أنه لا يساكن معاوية رضي الله عنهما في أرض له عليه فيها إمرة. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا أبا الوليد، ارجع إلى أرضك. وما كان من القسم بألا يساكن معاوية في مكان له عليه فيه، أي في ذلك المكان، إمارة، أحله عمر رضي الله تعالى عنه من ذلك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، يعني لا إمرة لك على عبادة رضي الله تعالى عنهما، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. فأرجعه إلى ما قال عبادة فيما ذكر من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فاقبلوه وعزموا عليه. فإن الوجوه الممكنة في فعل من أفعاله أو قول من أقواله متعددة، أحسنها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم واستقر أمر الصحابة عليه. توضيح الكلام: أن الشارع ربما يتكلم بكلام يحتمل المعاني والوجوه، إما لعمومه أو لاشتراكه أو لإجماله أو لمجازه، فالذي في قلبه زيغ يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمثلا ورد: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم. فأحل الغبي الإتيان في الأدبار، وما تأمل النهي الوارد عنه، وعليه حرمة إتيان الحائض من جهة التقدر. وهكذا كل من خالف الإجماع من أهل الهوى بظاهر النصوص من الفرق الضالة. فهذا الحديث منطبق عليه، لأنه أولا نص على موارده، واللازم أن يحمل على الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مناسب لورعه وتقواه، أو فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يليق بشأنه من الهدى والتقى، فإنه لا يأمرنا إلا بالخير، وإن كانت بعض الأمور تكون مخالفة للطبع أو للعادة، لأن النفس مجبولة على الشر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كذا في إنجاح الحاجة. فظنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أهناه، أي الذي هو أوفق به من غيره، وأهداه أي أليق بكمال هداه، وأتقاه أي الذي هو أنسب بكمال تقواه، هو أن قوله صواب ونصح، وهو واجب العمل به لكونه جاء به من عند الله وبلغه الناس بلا زيادة ولا نقصان. أهنى في الأصل بالهمزة، وهي اسم تفضيل من هنا الطعام بالهمزة إذا ساغ أو جاء بلا تعب ولم يعقبه بلاء، لكن قلبت همزته ألفا للازدواج والمشاكلة. وأتقى اسم تفضيل من الاتقاء على الشذوذ، لأن القياس هو بناء اسم التفضيل من الثلاثي المجرد، وهو مبني على توهم أن التاء حرف أصلي. هذا الإسناد، أعني إسناد عبد الله بن مسعود، فيه انقطاع. عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وكما قال الألباني رحمه الله تعالى: ويغني عن هذا الذي بعده، يعني الحديث الذي هو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. والمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صواب ونصح، ويجب العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما يوحى إليه وهو يبلغ الناس ما جاءه عن الله تبارك وتعالى. فإن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتمل وجهين، فعلينا أن نحمله على الأكمل منهما وعلى الأليق بمقام النبوة. مثال ذلك الحديث الذي فيه: إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها. قال: إني أحبها. قال: أمسكها. ومعناه أنها تعطي من ماله من يطلب منها، وهو رأي الإمام أحمد، يعني لم يذهب إلى الفاحشة، وإنما ذهب إلى أنها لا ترد يد لامس، بمعنى أن من طلب منها شيئا من مال زوجها أعطته. هذا رأي الإمام أحمد، وهو رأي الجمهور أيضا. قالوا: هذا أشبه ولا يصح حمله على الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له: إن امرأتي لا ترد يد لامس، لو حمل هذا على الفاحشة فإن الرجل قد اعترض لما قال طلقها، قال: إني أحبها، قال: أمسكها. فهل يمسكها مع علمه بالفاحشة، ويكون قد علم العيب في أهله وسكت عليه؟ وهذا يدخله في وصف آخر. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل قوله هاهنا على الأتقى وعلى الأهنى وعلى الأهدى، وهو أن هذه المرأة التي قال عنها زوجها إنها لا ترد يد لامس، أنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا، يعني من المال. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكونه قد وصلت شكواه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمعنى ذلك أن حرجا شديدا صار في صدره، حتى إنه يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طلقها. فقال: إني أحبها. قال: أمسكها. فلا يصح حمل المعنى هنا على أنه الفاحشة، كما قال الإمام أحمد وكما قال الجمهور، لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم ليأمره بإمساكها وهي تفجر. قال علي بن مسعود رضي الله عنهما: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى، كما مر في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يحمل كلامه على هذا الذي ذكره علي فيما صح عنه، وأما الذي قبله وإن كان باللفظ نفسه إلا أنه لم يصح لانقطاعه. ويغني عنه هذا: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقى. والمثال هو الرجل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأته. على أي المعنيين تحمل ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وما أجاب به؟ لا تحمله على الفاحشة، لأنه ما كان ليأمره بأن يمسكها وهي تفجر، ولكن فهم منه أنها لا تمسك عن أحد شيئا من المال طلبة، والمرأة ليس لها أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، سواء كان الإذن صريحا أو كان ضمنيا. يعني إذا علمت من زوجها أنها إذا تصدقت ببعض ماله فإن ذلك يرضى عنه ولا يعترض عليه، فمشت على هذا السنن فلا شيء عليه. أما إذا علمت من زوجها أنه لا يأذن لها بأن تتصرف بشيء من ماله إلا بإذنه، فإنه لا يجوز لها أن تتصرف في شيء من مال زوجها إلا بإذنه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المنذر. هو علي بن المنذر الطريقي الكوفي، وهو صدوق يتشيع. قال: حدثنا محمد بن الفضيل، هو ابن غزوان، وهو صدوق عارف رمي بالتشيع. قال: حدثنا المقبوري، هو عبد الله ابن سعيد ابن أبي سعيد أبو عباد الليثي مولاهم المدني، قال أحمد متروك، وكذا قال الحافظ. عن جده هو كيسان بن سعيد المقبوري مولى أم شريك، وهو ثقة ثبت. عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا، ما قيل من قول حسن فأنا قلته. يقول: ما قيل من قول حسن فأنا قلته. يتشبث بهذا كثير ممن يتساهلون في قبول الأحاديث وفي روايتها من غير أن تكون الأحاديث على الجادة، فيقول: هذا قول حسن، إذن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: ما قيل من قول حسن فأنا قلت. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، فيه متروك كما مر، وقد أخرجه أحمد والبزار. وهذا المتن ممن فرد به المصنف. قال: حدثنا محمد بن عباد بن آدم، هو الهذلي أبو عبد الله البصري، وهو مقبول وأبوه مجهول. قال: حدثنا أبي، أبوه مجهول. عن شعبة عن محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي، وثقه النسائي، وقال الحافظ: صدوق له أوهام. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري الثقة الفقيه، وهو أحد الفقهاء السبعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، يكتبون هذا الحرف للدلالة على تحويل الإسناد، فذكر إسنادا ثم حول إلى إسناد آخر. قال: وحدثنا هناد بن السري وابن مصعب الحافظ القدوة الزاهد. قال: حدثنا عبدة بن سليمان وأبو محمد الكوفي الثقة الثبت. قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. أخرجه الترمذي وأبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني. إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. قال أبو الحسن هو القطان راوي السنن عن ابن ماجه رحمهما الله تعالى قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي وابن ماهان قال حدثنا علي بن الجعد وقد وثقه الأئمة وترك الرواية عنه الإمام أحمد لكلام منه في قول جهم حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه صحح هذه المتابعة للحديث الذي قبله صحح هذه المتابعة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث لا أعرفن من المعرفة أي لا أجدن أو لا أعلمن وهو من قبيل لا ألفين أي لا أجدن في الحديث الذي تقدم قريبا ما يحدث ما مصدرية ويحدث من التحديث على البناء للمفعول أي أن يحدث فيقول أي في رده يقرأ قرآنا على صيغة الأمر أي يقول للراوي الذي حدثه الحديث اقرأ قرآنا حتى تعرف به صدق هذا الحديث من كذبه أو على صيغة المتكلم أي أقرأه فإن وجدته موافقا أي وجدت القرآن موافقا لما قلته من الحديث قلته ونكر القرآن لأن مراده بعض آياته التي بقراءتها يظهر الأمر بزعمه ولذلك يقول اقرأ قرآنا ونكره لهذا الغرض يقول ما قيل من قول حسن فأنا قلته لا نحتاج نحن إلى أن نرد هذا بأكثر من أنه ضعيف جدا إذن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لأحد ولا يحل له أن يتمسك بمثله لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هو ضعيف جدا كذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه لرجل قالوا إنما قال ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهم حين روى عنه حديث الوضوء مما مسته النار فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا توضأ من الحميم أي الماء الحار أي ينبغي على مقتضى هذا الحديث أن الإنسان إذا توضأ بالماء الحار يتوضأ ثانيا بالماء البارد فرد عليه أبو هريرة بأن الحديث لا يعارض بمثل هذه المعارضات المدفوعة بالنظر فيما أريد بالحديث فإن المراد أن أكل ما مسته النار يوجب الوضوء ولم يرد مسه فلما أتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أتى بهذا المثال قال إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال في رواية الترمذي فلا تضرب له مثلا أي لا تضرب له المثل كأمثال الناس بل اعمل به فتوضأ من كل ما مسته النار ولا تتردد فيما يصدق عليه قال أبو الحسن هو علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني وهو محدث قزوين وعالمها وهو راوي السنن عن ابن ماجه كما مر وهذا من زياداته على السنن فأتى بمتابعة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما حدثنا بحديث فليس لنا أن نتوقف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من لدن ربه وهو مبلغ عنه فالأمر في الحقيقة إنما هو لله جل وعلا فإذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر فلا ينبغي لأحد أن يراجع فيه وإنما ينبغي عليه أن يأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد الرجل خاتما من الذهب فنهاه عن طرحه فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للرجل هل أخذته فانتفعت به قال ما كان لي أن آخذه لأنتفع به بعد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب على المسلم، ليس هذا من كمال إيمانك، وإنما هو من أصل إيمانك أن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن الوضوء مما مسته النار وحدث به أبو هريرة، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضرب له مثلا. فنهاه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين، قال: إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. فلا بد من تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من قبوله، ولا بد من انشراح الصدر له. وكل هذا إنما ورد في الأحاديث تحت الباب الذي مر.